بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بوب هذا الباب فكان مناسبا مناسبة جيدة للأبواب التي قبله، لأن في هذا الباب بيان كمال الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يوحد في العبادة وفي الاستعاذة وفي الاستغاثة وفي الدعاء وفي اللجأ والركون إليه سبحانه وتعالى. أما غيره المخلوقون المربوبون الذي هم في عجز دائم، فإنهم لا يدعون من دون الله ولا يستعاذ بهم ولا يستغاث بهم ولا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فكان إيراد هذا الباب مناسبا لإظهار كمال الله سبحانه وتعالى وغناه، وإظهار عجز المخلوق وفقره ونقصانه. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ أو لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة، لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هو خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين. والدليل الآخر وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذه الآيات أو هاتان الآيتان بينت أن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى كلهم عجزة غير قادرين على نصرة أنفسهم فضلا على أن ينصروا غيرهم، وأنهم فقراء محتاجون، وأنهم مخلوقون سبقهم العدم ويلحقهم العدم، وهذا ليس شأن الإله الذي يعبد، إنما شأن الإله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، العالم لكل شيء، الفعال لما يريد، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأمور كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا ومنفية عن المخلوقين. فإذا كان المخلوقون لا يملكون من ذلك شيئا فلا يعبدون. فوبخهم الله عز وجل بهذا الاستفهام الإنكاري وأنكر عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا يخلقون لا يستطيعون خلقا لشيء سواء كان صغيرا أو كبيرا. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى من أن يوجدوا شيئا ولو كان حقيرا في أعينهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. فالله عز وجل تحداهم بهذه الآية. الذباب المخلوق الحقير فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وإذا سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه. فتحداهم الله سبحانه وتعالى من أن يفعلوا شيئا من ذلك. أما قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقد يقول قائل: خالق الله عز وجل أثبت في هذه الآية الذي بصفة بلفظ الجمع أن هناك خالق، فقال أهل العلم ليس هذا الخلق الذي هو إيجاد من العدم، وإنما الخلق انقسم إلى قسمين، خلق تحويل وخلق إيجاد من العدم، وهذا الأخير مختص بالله سبحانه وتعالى. أما التحويل وتحويل من صورة إلى أخرى فهذا للمخلوقين يد فيه، كمن يأتي إلى شجرة فيكسرها ويخرج منها الحطب ثم يصنع بذلك الحطب كرسيا أو سريرا أو ما شاكل ذلك، فهذا يسمى خلقا ولكن تحويل من صورة إلى صورة. فالشاهد أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، فالذي هو متفرد بالخلق وبإقراركم يا أيها المشركون فكيف تدعون غيره وتستنصرون بغيره وتستغيثون بغيره وهم لا يملكون نصرة لأنفسهم ولا لغيرهم. ولذلك احتج إبراهيم عليه السلام على قومه، على أبيه وقومه بهذه بمثل هذا أو قريبا من هذا، لما كسر أصنامهم يقررهم كيف تعبدون هذه الأحجار التي ما تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا. فلما جاءوا واستنكروا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما جاءوا به وأخبرهم أن كبيرهم الذي فعل هذا ورجعوا إلى أنفسهم وكادوا أن يتداركوا ولكن نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، لما قال ينفع نعم فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فبين لهم بالأدلة العقلية والنقلية فساد عقولهم وفساد مسلكهم، ومع ذلك عاندوا وكابروا. وهذا شأن المشركين، ما يستطيعون أن يقابلوا أهل الحق إلا بالمكابرة والجحد والعناد واللجأ إلى القوة كما فعلوا بإبراهيم عليه السلام. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهكذا بين الله عز وجل في هذه الآية أن الذين يدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون شيئا حقيرا. والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمر، على نواة التمر، والنقير النقرة التي في ظهر نواة التمر، والفتيل قيل الشق الذي على التمر، وقيل ما في داخل ذلك الشق الملفوف. الشاد هذه أشياء حقيرة جدا، ومع ذلك لا يملكونها ملك استقلال، لا يملكونها ملك استقلال، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، لا يخرج من ملكه شيء، فلا يستطيعون التصرف فيها كما يريدون وإنما بما يؤمرون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فبين الله عز وجل أن الذين يعبدونهم من دون الله لا يملكون شيئا، فكيف يسألونهم وكيف يطلبون منهم وهم لا يملكون هذا الشيء الحقير فضلا عن غيره، وهم يطلبون منهم أشياء عظيمة جدا. والله عز وجل ذكر هذا الأمر ليبين لهم أنهم لا يملكون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وهذه هي حقيقتهم، ومع ذلك هم كانوا مستمرين على ما هم عليه من الباطل والشرك بالله. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ودعاء عبادة، من دونه غيره ما يملكون نفي، لا يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، يعني وهذا زيادة مبالغة في النفي أنهم لا يملكون شيئا. ثم قال في تتمة الآية التي بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى وإن تدعوهم فإنهم إيش لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا، يعني فرضا إن كان هناك ما إذا كان هناك من يقول أنهم يسمعون لكن ما يستجيبون ولا يفعلون ولا يجيبون لكم شيئا مما تطلبون، ولا ينبئك مثل خبير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني نفسه، ما ينبئك مثل خبير بهذه الأمور الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها ويعلم كل شيء، وهو الذي وهو ألا ينبئك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهنا قال ولا ينبئك مثل خبير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله بحكمته وعلمه. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فمن كانت فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلا إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم. فسمى الله عز وجل هذا الدعاء شركا، الدعاء شركا، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، يعني بقوله في هذه الآية ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية من الحجج في للقائلين بعدم سماع الموتى مطلقا، أنهم لا يسمعون الأحياء، لأنه نفى السماعين، السماع الذي هو السماع بالأذن، والثاني السماع الذي هو بالإجابة، سماع الإجابة الذي يفيد الإجابة. فلما نفى السماعين دل على أن تأويل من أصحاب القول بأنهم يسمعون غير صحيح. هكذا قالوا لأن قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، هم قالوا الآية ليست أنهم لا تسمع الموتى بمعنى أن الموتى لا يسمعون، وإنما لا تسمعهم سمع إجابة. فردوا عليهم بهذه الآية أن السمعين قد انتفيا في هذه الآية، انتفيا في هذه الآية ونفاهم الله سبحانه وتعالى، فهم لا يسمعون لا سمع إجابة ولا سمع بغير إجابة. وهذا ما حققه العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأحياء الأموات للأحياء للألوسي. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر، يعني الأول في الصحيح أي صحيح مسلم والبخاري معلقا، وحديث ابن عمر في البخاري. يقول وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. فهذان سببا لنزول قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ولا بأس أن تتعدد الأسباب لنزول آية، كما بين ذلك علماء التفسير، قد تنزل آية واحدة لعدة أسباب. ومن هذا القبيل ما هو بين أيدينا الآن، أنها نزلت في أحد، وهناك نزلت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس بأعيانهم، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ففي هذا في هذه في هذين الحديثين ذكر سبب هذه الآية، وموضع الشاهد منها أن خير البشر وأفضل البشر وأكرم البشر عند الله وأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى، قال الله فيه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فمن دونه من باب أولى ألا يكون له من الأمر شيء، فلا يدعى ولا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يعبد من دون الله ولا يعظم كتعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال له: ليس لك من الأمر شيء، وقد شج رأسه وكسرت رباعيته، فقيل له هذا الكلام. فهذا من أعظم الأدلة على الإنكار على هؤلاء عباد القبور الذين يعبدون الأولياء ويطوفون حول القبور أو يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. قال الله له: ليس لك من أمر شيء، هو مخلوق، هو مربوب، هو مخلوق مخلوق، وهو أيضا يعبد الله سبحانه وتعالى يبكي من خشية الله ويقوم حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يجوع ويشبع، يعطش ويظمأ ويروى أيضا، ثم إنه الذي يأكل يقضي حاجته. هذا شأن المخلوق، فكيف يعبد من دون الله؟ وكيف يؤله المخلوق من دون الله العاجز الحقير الذليل ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون ويفعل الأفاكون علوا كبيرا. فبين شيخ الإسلام، وهذا من حسن الاستدلال وقوته، أنه يستدل بهذا على عدم مشروعية التعلق بالمخلوق، وإنما التعلق يكون بالله سبحانه وتعالى. فأسلم أولئك النفر الذي كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم، وهذا دليل على أنه كان لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المشركين الذين يدعون أنه يعلم الغيب، وفيه رد على أصحاب القبور الذين يؤلهون الأولياء من المتصوفة والرافضة وأشباههم وأمثالهم. قال: والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة، لا يستحق غيره شيئا من العبادة، لأنه هو الملك وبيده كل شيء، هو المستحق للعبادة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقريب أول هذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، فإنه كان يحب هداية عمه أبي طالب، ولكن الله عز وجل ما قدر ذلك ولا قضى ذلك، لعلمه أنه لا يستحق ذلك وأنه ما أراد ذلك بعدما بين له الأسباب. فالله عز وجل بكامل بالعدل، العدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: وهو خيرة، يعني فقال فإذ فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه: ليس لك من أمر شيء، وهو خيرة الله من خلقه، خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ينفي عن نفسه الغنى وينفي عن نفسه القوة وينفي عن نفسه الحول، ويعلق قلبه بالله ويعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أن يستطيع أن يقدم شيئا أو يؤخر شيئا إلا بإذن الله، وبين لهم أن القرابة وأن منزلته من الله لا تنفع تنفعهم إن لم يؤمنوا به وإن لم يوحدوه سبحانه وتعالى. وهذا قد بينه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم للناس الأنبياء قبله، فذكر قصة نوح مع ولده، وذكر قصة إبراهيم مع أبيه، وذكر قصة لوط مع زوجه، وهكذا نوح. فهذه الآيات وهذه القصص دلت على أن هؤلاء الأكرمين المقربين الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل لم ينفعوا قراباتهم شيئا عند أن أشركوا بالله وكفروا به. قال يا رب إن ابني من أهلي، ماذا أجاب؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال في سورة التحريم فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالأمر لا يتعلق بالقرابة ولا بالنسب. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ما استطاع أن ينفعه ويخرجه من نار جهنم، وإنما يعني شفع وهو خاص بعمه حتى يكون في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، أو نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فهذا الأمر الذي بينه شيخ الإسلام في هذه الأحاديث أمر عظيم جدا، يبين أن التعلق ينبغي ألا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الآيات والأحاديث والشريعة تدل على هذا الأصل، وأن الذي يتعلق بغير الله هو الخاسر، والذي يستغيث بغير الله مشرك وهو فاسد العقل وفاسد الدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وبهذا يعني نكون قد أتممنا هذا الباب، لأنه باب قد مر كلام على يعني ما في معناه في الأبواب السالفة، وهذا أهم ما يذكر في هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، تفسير الآيتين مر معنا الشاهد منهما، ولا نقرأ من كلام الشيخ العثيمين كما هي العادة في هذه المسائل. قال فيه مسألة الأولى تفسير الآيتين وهما آيتا الأعراف، وسبق ذلك في أول الباب والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار، وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. الثانية قصة أحد حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قنوت سيد المرسلين. أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأصحابه سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم، وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوط والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف الكربات، ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات. فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية، وهو كما قال الشيخ رحمه الله إنما المقصود به إظهار عجز المخلوقين وأنهم ليسوا لأنهم ليس محلا لأن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم ويلجأ إليهم عند الشدائد، إنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار، تؤخذ من قوله تعالى أو يتوب عليهم، فدعا عليهم وهم كفار ومع ذلك عاتبه الله، لا إله إلا الله، يعني ما بعد أسلموا لكن لعلم الله بأنهم سيسلموا عاتبه الله في هذه الآية. قال الشيخ العثيمين فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية، ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا. وهذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يرى أنه دعا عليهم بحق فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم؟ نقول حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، يعني أنه ما يملك حتى يؤذن له، حتى يؤذن له، هذا مقصود الشيخنا، وليس مراد الإعلام بكفرهم لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالنسبة إليهم، يعني في الحكم، في الحكم عليهم إما بالنار، لأن اللعنة معناها طردهم من رحمة الله، يدعو عليهم بأن يطردهم من رحمة الله، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، الله أكبر. ومع عظيم قدره عنده وعظيم قدر الصحابة عنده عند الله الذين كانوا يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم المسائل بيانا لأن بيانا في كون المخلوق لا يعبد من دون الله ولو كان أقرب الأقربين. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها، يعني هؤلاء المدعو عليهم شجهم نبيهم، والشج يكون في الرأس، وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، يعني فعلوا هذه الأفعال الشنيعة ومع ذلك رحمة الله قريبة، رحمة الله قريبة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول إنهم مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل في حقهم ليس لك من أمر شيء، وإلا فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم وفيهم من أنصار. السادسة أنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم، أنزل الله ليس لك من أمر شيء، فالأمر لله وحده، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عنه هذا الشيء فغيره من باب أولى، لكن يجوز الدعاء على الكفار، يجوز الدعاء على الكفار المعتدين، وهؤلاء لكون أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنهم سيسلمون، وأعلمه أنه سيسلمون، لكن لا وحي اليوم يعلمنا بذلك، فالدعاء على المعتدين هذا لا بد يعني يجوز، ليس من المنكر في شيء، لكن تدعو عليه يعني بأن يهلك وأن يدمر وأن يكف الله شره وهكذا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ولم يعاتبه الله عز وجل فيهم في أحاديث أخرى، اللهم اجعلها على قريش، اللهم اجعلها عليهم سنيك سني يوسف، ودعا على غيرهم، ومع ذلك لم يعاتبه الله. أما بخصوص هؤلاء فقد عاتبه، قال ليس لك من أمر شيء، لأن الله عز وجل بذلك أعلمه أنهم سيؤمنوا فقد آمنوا. قال السابع قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، فتاب عليهم فآمنوا، وهذا الدليل على كمال سلطان الله وقدرته، فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل هذه إن شاء الله نجعلها في الدرس المقبل مع ما بعدها، يعني فيها لعن المعين وهذا القنوت في النوازل، وسيأتي إن شاء الله كلام عليها. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.